هذا يقول: سبق أن أشرتم أن الكتب المقررة في برنامج التعليم المستمر قد يعتريها بعض التغيير إذا رأيتم المصلحة تقتضي ذلك. أنا ما أذكر أنني قلت رأيتم المصلحة، أقول إذا رؤية المصلحة لي أو لكم، ليست مصلحتي فقط. إذا رأيتم، إذا كان يقصدني أنا فقط لا، وإنما إذا كان المصلحة الأنفع لي ولكم في كتاب هذا الذي نأخذ به. قال: وقد عهدنا منكم الحرص على سورة الجادة المعروفة عند العلماء في تدريسكم الكتب التي تختارونها خاصة في هذا البرنامج الذي قصر عنه نظري بعض الزملاء، ما السبب الموجب لاختيار كتاب بلغة القاصد في درس الفقه مع أن جادة العلماء من السورة المعروفة سبق أشرتم إليها مرارا هو زاد مستقنع عودة الطالب، ذلك بعد الفراغ من كتب إمام الدعوة كشروط الصلاة وابن السراء التي سبق أن قرأتموها في دروسكم. ألا ترون أن من المصلحة دراسة زاد المستقنع عودة الطالب، خاصة أن كثير من الطلاب يعولون عليها في الرجوع مسائل الفقهية ودرسها مذهب الحنابلة؟ ثم قال: والذي حدا إلى كتابة هذا السطور ما أشرتم إليه من أن البرنامج يحتمل التغيير والاقتراحات. الجواب: ما ذكره من أن البرنامج يحتمل التغيير لأجل الأصلح، نعم، هذا البرنامج أو غيره إذا رأيتم أن الأصلح فيه هو كذا وكذا، وكان هذا الأصلح هو الأصلح الذي أراه أنا، اتفقنا على هذا وسرنا عليه. أما إذا عزب عن علم أحد منا العلة التي اختططناها واقترح آخر فنحن نبين له. فالأخ قد ذكر أنه يدرس زاد المستقنع عودة الطالب، والجواب أن زاد المستقنع عودة الطالب متن، وتدريس المتن له طريقة غير طريقة التقرير، وهذه الكتب رتبت لأجل أن تكون تقريرا، ولو أننا رتبناها متونا لكان لها حال آخر. والمتون مرتبة عندنا في برامج أخرى، منها برنامج تيسير العلم الذي بدأ، ومنها غيره من البرامج التي ستأتي. فعندما اخترنا هذا الكتاب ليس حيدا عن الجادة المعروفة، ولكن لأن المأخذ غير مأخذ الجادة المعروفة، فإذا أردت أن تتفقه بمثل فتفقه بمثل ما ذكر، وإن أردت تقريرا يبين أمات جمل المسائل وأصولها كما نسلكه فهذا هو المناسب في بلوغ القاصد، لأنه بلوغ القاصد يشتمل على العبادات الخمس. وكان الحنابلة رحمهم الله تعالى لهم تصانيف في هذا، منها ما وصلنا ككتاب أبي الخطاب، ومنها ما لم يصلنا. وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي صنفها المتأخرون في العبادات الخمس التي سموها بربع العبادات التي يفقون بها الجهاد بعد العبادات الأربع المعروفة من أركان الإسلام. فلما اختلف المأخذ اختلف الكتاب المعول عليه، فالمأخذ هنا مأخذ تقرير، وإلا لو أريد غير ذلك لما اخترنا هذه الكتب. وفهم المأخذ له عناية في اطمئنان قلب المتلقي لما يتعلمه. ونحن أقصد كلها شرط نحن ولا أنا، أقصد البرامج لا يقصد فيها ملاحظة منفعة أو غيرها من المقاصد التي ترقبها أعين الناس أو نفسها. كل درس كل برنامج له مأخذ، افهم هذا المأخذ حتى يطمئن قلبك وتزاهى عنك الشبهة. فبرنامج الدرس الواحد له مأخذ وطريقة، برنامج اليوم الواحد له مأخذ وطريقة، برنامج تيسير العلم له مأخذ وطريقة، برنامج التعليم المستمر له مأخذ وطريقة، برنامج مهمات العلم إن شاء الله تعالى له مأخذ وطريقة، برنامج قراءة الكتب السبعة له مأخذ وطريقة، بل أكثر من مأخذ وطريقة. وهكذا كان العلم عند من سبق. أما صارت حال الناس الآن إلى أن تهجر بعض الكتب، يأتي مثلا إنسان بعد مر علينا في الدرس الواحد كتب لا يكمل علم الإنسان في هذه المسألة حتى يطلع عليها، تجد كتاب مثلا مصنف في مسألة قال حدثنا، هل يدخل قال أو يقال يقرأ سند حدثنا فلان حدثنا فلان؟ هذه المسألة مهمة من مسائل العلم، وإفراد كتاب فيها يدل على أهمية أن تعلمها. فإذا كنت مشتغلا بالعلم، وبعض الإخوان قد يكون مشتغل في الحديث ثم لا يعرف هذا الكتاب، لا شك أنه نقص في علمه. كذلك تنويع مآخذ العلم ومداخله إلى نفسك مما يدفع السآمة والملل عليه عنها، فيجمع قلبك على العلم. أنتم تعلمون أننا قد أخذنا مثلا الواسطية، مثلا درسنا في اليوم الواحد مذكرة الواسطية للشيخ ابن عثيمين التي تعد مدخلا، ودرسنا شرح ابن سعدي رحمه الله تعالى في اليوم الواحد الذي